الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي من الجمعة الماضية أن من أفضل الأذكار التي يذكرها أو يذكر الله العبد بها ربه سبحانه عز وجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة، وكذلك سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. وذكرنا لكم الحديث الوارد في ذلك وفضل من ذكر الله عز وجل بهذا الذكر العظيم. نذكر اليوم إن شاء الله عز وجل ذكر آخر سهل على اللسان وفيه من الفضل والثواب والأجر ما لا يستطيع العبد أن يحيط به. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن عن جويرية رضي الله عنها، وهي جويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها. قوله وهي في مسجدها أي لما صلت الصبح بقيت في مصلاها الذي صلت فيه، بقيت تذكر الله بعد الصلاة. قال ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بعدما صلى الصبح، تركها صلت وبقت في مكانها تذكر الله. فلم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت إلا بعدما طلع الضحى، يعني أشرقت الشمس ودخل وقت الضحى، فرجع إلى البيت فوجدها وهي ما زالت جالسة في مكانها. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الله كثيرا، فمنذ أن صلت الصبح بقيت في مكانها في مصلاها وهي تذكر الله إلى أن طلعت الشمس ودخل وقت الضحى. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجلسها جالسة قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، يعني ما زلت كما تركتك لم تتحركي. قالت نعم، بقيت في مصلاها تذكر الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها راني قلت 4 كلمات عودتهم 3 مرات، 4 كلمات فقط. قال لهم صح، لو كان نديروهم في الميزان قا واش ذكرتي انت واش قلتي مني خليتك حتى الان، هذه الكلمه 4 تجي في الميزان اثقل من ذلك القول الكثير. وهذا هو فائدة معرفة الأذكار النبوية، يعني الإنسان يستطيع أن يذكر الله من عنده، يعني يسبح كما يعني يتفق له، لكن إذا سبحت وذكرت الله كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأجر يكون أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم، كلام يسير قليل لكن فيه المعاني الكثيرة والفضل الكثير. ولهذا ينبغي التقيد بالسنة في كل شيء، خاصة في باب الأذكار، هذا هو باب العبادات، لا بد من التقيد بالسنة ومعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من ذكر الله، لا يوجد أحد أفضل منه يذكر الله. فحتى تنال هذا الفضل وتكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتبعه، وهذا فضل اتباع السنة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، هذه 4 كلمات. والمقصود ب4 كلمات أي 4 جمل، لأن الكلمة تطلق في اللغة والمراد بها الجملة. فقوله الجملة الأولى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، هذا الذكر من أذكار الصباح، يقوله المؤمن 3 مرات في الصباح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، هذا الذكر تقوله 3 مرات في الصباح. كم يستغرق لك من الوقت؟ 10 ثواني. أو يعني كي تتكلم بلا أقل 20 ثانية. فماذا يحصل؟ يحصل لك أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزنت بما قالت أم المؤمنين وهي تذكر الله من بعد الصبح إلى الضحى كل ما ذكرت الله عز وجل به، هذا الذكر يكون أثقل منه في الميزان. وكلمات يسيرة وسهلة، لكن أكثر الناس لا يذكر الله بهذا الذكر في الصباح، أكثر الناس لأنه غافلون. لما؟ أول شيء للجهل بالسنة، والأمر الثاني لأن الشيطان يشغلك بما لا ينفع. حتى لو كنت تعرف أحيانا تنسى، لأن الشيطان يريد أن يبعدك عن الخير الذي يحصل بهذا. فهذا الحديث فيه فوائد. الفوائد الأولى أن هذا الذكر من أذكار الصباح، والصباح يبدأ من بعد الفجر إلى يعني قبيل الظهر، كل هذا يعتبر صباح. فأي لحظة من هذه اللحظة ذكرت الله عز وجل بهذا الذكر فقد أتيت بالسنة. هذا الذكر يسمى الذكر المضاعف، الذكر المضاعف، لأن من قاله ضاعف الله عز وجل له الأجر أكثر من واحد آخر قال ذكر يشبه هذا لكنه ليس بهذه الصيغة. مثلا إنسان يقول سبحان الله وبحمده، هذا ذكر جيد يحصل له الأجر، لكن الذي يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يحصل له الأجر أضعاف وأضعاف مضاعفة كثيرة، ولذلك يسميه العلماء الذكر المضاعف. في هذا الذكر بيان أن الله تبارك وتعالى يستحق سبحانه وتعالى التسبيح بذلك القدر وبذلك العدد وأكثر، لأن لما قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هل يستطيع أحد غير الله أن يحصي عدد الخلق؟ غير ممكن، مهما اجتمع الناس لا يستطيع. كم خلق الله عز وجل منذ يعني الأزل من الملائكة ومن الحيوانات ومن الناس ومن الكائنات ومن الشجر ومن يعني أشياء لا يحيط بها إنسان. فأنت تسبح الله وتنزهه وتقدسه وتعظمه وتثني عليه وتحمده بقدر عدد خلقه، لا أحد يستطيع معرفة الخلق هذا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وهل يستطيع أحد أن يحصي رضا نفس الله عز وجل؟ قال وزينة عرشه، العرش هو أعظم مخلوق خلقه الله، هذا أكبر مخلوق وأعظم مخلوق، لا يوجد شيء أعظم منه خلقه الله. هل يستطيع أحد أن يعرف مقدار هذا العرش وضخامته وكباره وعظمته إلا الله؟ لا أحد يعرف. هذا العرش كل السماوات والأراضي التي خلقها الله على وسعتها، ما هي في يعني في الكرسي ليس في العرش، مثل حلقة يعني دينار رميته في وسط الصحراء. هذه السماوات الأرض والسماوات الأرض كلها بالنسبة للكرسي فقط ليس للعرش كله، موضع القدمين، الكرسي يعني موضع القدمين، شغل 100 يعني دينار محطوط في الصحراء، يعني دينار مع الصحراء كبيرة دي لا شيء. فهذه السماوات كلها لا شيء بالنسبة للكرسي، وأما العرش فلا يعلم عظمته إلا الله، عرش الرحمن سبحانه وتعالى أكبر مخلوق خلقه الله. فأنت تسبح الله عز وجل وتثني عليه بقدر وزن هذا العرش، وهل يستطيع أحد أن يعرف وزن العرش هذا كم؟ شيء عظيم وعظيم جدا، يعني فوق ما يتصوره الإنسان. ثم قال ومداد كلماته، المداد هو الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله عز وجل لا تنتهي، لا نهاية لها، صفات الله عز وجل لا نهاية لها. يعني الله عز وجل لذلك يقول سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. يعني لو كان هذه البحار كلها بالمحيطات تاعها نجعلها حبر يعني اللونك اللي يكتبوا بها، وجبنا شجر اللي راهي موجودين كاع في الأرض هما الأقلام، ويدوا من هذاك المحيطات اللونك هذا يعني الحبر ويكتبوا كلمات الله، ينشف البحار كلها تنشف والشجر تتكسر وتخلص وكلمات الله لم تنتهي فلا نهاية لها. فهذا دليل أن هذا الذكر أنك الله عز وجل يستحق الحمد والثناء والتعظيم والتنزيه والتقديس إلى ما لا نهاية. مهما سبحت ومهما حمدت ومهما أثنيت على الله فأنت لن توفي الله حقه سبحانه عز وجل، فدائما أنت في تقصير ونقص. ولذلك الإنسان لما كان عاجزا عن ذكر الله عز وجل كما ينبغي علمنا نفسهم هذا الدعاء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يعني أسبح الله وأحمده وأثني عليه وأقدسه وأنزهه إلى ما لا نهاية، ما دام فيها الروح والنفس أنا أنزه الله عز وجل وأعلم بتقصيري، لكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني. فهذا الذكر العظيم فيه بيان أن الله عز وجل مستحق لكل الحمد، ولهذا قال عز وجل: الحمد لله رب العالمين. هذه أول سورة في القرآن، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، أول كلمة فيها بعد بسمها الحمد لله رب العالمين. أل هذه للاستغراق، أي كل المحامد مستحقة لله عز وجل لا شريك له. فينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى، وأن هذا الله، أن الرب عز وجل صفاته عظيمة وجلاله عظيم، وعلى العبد أن يتعبد الله عز وجل بالثناء عليه وبتنزيهه وتقديسه سبحانه عز وجل. كذلك لا بد على العبد عند ذكر هذا الدعاء أو هذا الذكر، عند الذكر بهذا الذكر، أن يستحضر هذه المعاني أو بعض هذه المعاني تذكرنا وما لم نذكره، فيستحضر عظمة الله عز وجل وأنه هو المستحق للحمد، ويستحضر عظمته وجلاله وكمال صفاته وجلال نعوته سبحانه عز وجل، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه هو الخالق الرازق المدبر سبحانه عز وجل، وأن نعمه على عبيده لا تنتهي ولا يستطيع أحد أن يعدها، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فيستحضر عظمة الله عند الذكر هذا، وأن الله يستحق هذا الذكر مع حضور القلب. يعني كي تقول هذا الذكر ما تقولوش قلبك غافل ولا راه يفكر في شيء آخر ولا راك مشتغل بأشياء ولسانك فقط ليتكلم، بل لابد أن يوافق لسان القلب. يستحضر الإنسان بقلبه، حاول يتدبر في هذا الذكر، وهي مدته قصيرة، فتفرغ نفسك لهذا الذكر في تلك اللحظات حتى تستحضر، لأن كلما استحضرت هذه المعاني وحضر قلبك كلما كان انتفاعك بهذا الذكر أكثر وكان الأجر لك أكثر وأكثر، بخلاف الذي يدعو الله وقلبه غافل ولاهي فهذا لا ينفعه الذكر، وإن كان نفعه يكون نفع يعني قليل. أما حتى تأخذ كمال الأجر وكمال النفع لابد من استحضار القلب، وهذا في كل الأذكار وفي كل الأدعية لابد أن يكون قلبك حاضر. كذلك الجدير بكل مسلم يعرف مصالحه ويحب تحصيلها والانتفاع بما يسمعه، أن لا يغفل عن هذا الذكر كل صباح. اجعل هذا شغل مهم عندك، كل صباح تذكر له بهذا الذكر، اجعلها في ذهنك، اكتبها في ورقة حتى تذكر. المهم اجعل هذا شغل مهم، موعد مهم، أنك تذكر الله عز وجل بهذا الذكر كل صباح، فتحصل يعني هذا الأجر وهذا الحسنات الكثيرة التي تثقل ميزانك يوم القيامة. يوم القيامة كل الناس يحبون يكون ميزانهم ثقيل بالحسنات، وتتحصر على كل لحظة فاتك في الحياة لم تحصل بها حسنة، تتحصر لكن لا تستطيع أن تستدرك طفرة فات الأول. الحمد لله نحن الآن في الدنيا وما زال يعني فيها، أنا فيها، وأكرمنا الله عز وجل بنبي كريم علمنا كل ما ينفعنا قبل أن يصل يوم القيامة. نحن نعرف ما سيقع يوم القيامة بتعليم الله عز وجل لنا، فما دام رانا عارفين بلي احنا نسحق حسنات وراح نندموا وراح نبكي وكل ما يكونش عندنا، فالآن نستغل الفرص، لا نضيع لحظة في غير طاعة، وإذا غفلنا نعود نذكر ونرجع إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الذكر احفظوه، هو سهل: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول الإنسان 3 مرات في الصباح يحصل به هذا الأجر. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.